عند شدة البرودة، هل يجوز لبس ما يدفي من كوت أو بشت أو نحو ذلك في المشاعر أثناء الإحرام؟ الملابس التي تكون للإنسان في حال وضعه قبل الإحرام على الجسد من سراويل، من شعار داخلي فنيلة وأمثالها، من جلباب على شكل لباسه المعتاد، لا يلبس في حال الإحرام. إذا كان محتاجا للتدفئة يجعل الرداء رداء صفيقا، ولو لبس لحاف صوف على شكل رداء واتزر بآخر على شكل إزار فلا حرج. لا شك أن أفضل اللباس للرجال لباس البياض، لكن عند الحاجة يلبس ما يدفع عنه الحاجة دون مخالفة لهيئة المحرم، والله أعلم. أحسن الله عليك، لو لبس إحرامين أو ثلاثة للتدفئة؟ لو لبس أكثر من ذلك للتدفئة لا بأس بذلك.